بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم مع شرح أخطر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبريلي. الشريط الحادي عشر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ألحقوا كتاب الجنائز بالصلاة، لأن أهم ما يعمل مع الميت الصلاة عليه، واسمها صلاة ولو لم يكن فيها ركوع وسجود، لأن فيها قيام وقراءة وتكبيرات وتحريم وتسليم، فأشبهت الصلاة، ولأنه يشترط لها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ونحو ذلك، فأصبحت من جنس الصلاة. ولما كان كذلك ذكروا هذا الكتاب، كتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، وذكروا ما يتعلق بالجنائز وإن لم يكن من جنس الصلاة. فأولا ترك التداوي، هل هو أفضل أم فعلها؟ يقولون من كان قوي القلب وقوي الصبر ويأمن أن لا يضجر ولا يشتكي ولا يتضجر ويتألم ويتأوه، يثق من نفسه بأنه يرضى بقضاء الله وبقدره، فإن ترك الدواء أفضل توكلا على الله تعالى، كما في حديث 70,000 لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومع ذلك فإن فعل الدواء جائز، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقوله: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن كان أو الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم وكية نار ولعقة عسل، يعني أن فيها أو أن هذه أقرب إلى الشفاء، ولا ينفي وجود الشفاء في غيرها، فهو دليل على إباحة التداوي. فالتداوي علاج الأمراض مباح، وإذا كان الإنسان يريد التوكل فإنه يتداوى، وهو مع ذلك معتقد أن ربه سبحانه هو الذي أنزل الداء، وهو الذي أنزل الدواء، وهو الذي أمر بالعلاج وأباحه، كما أمر بالغذاء، الغذاء والأكل والشرب لدفع ألم الجوع والعطش وما أشبه ذلك. فعلى هذا يكون الدواء مباحا ولا ينافي التوكل، إذا علم بأن الله تعالى مسبب الأسباب. يقول: يسن الاستعداد للموت. الاستعداد له هو عمل الصالحات، الأعمال الصالحة. كان كثير من السلف يعملون من الأعمال الصالحة ما لا مزيد عليه، حتى لو قيل لأحدهم إنك تموت الليلة أو غدا لم يكن هناك ما يزيد به في عمله، لأنه عامل بكل ما يستطيعه وما يقدر عليه. الاستعداد له هو أن يعمل الأعمال الصالحة ويترك السيئات ويتوب دائما ويجدد التوبة في صباح وفي مساء، حتى إذا جاءه الموت وإذا هو مستعد لا يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يسن الإكثار من ذكره. وفي حديث صحيح عند الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، هكذا ضبطوه بالذال، أكثروا ذكر هازم اللذات يعني مكدرها، أي أنه ما ذكر في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. إذا أكثر من ذكره فإن ذكره يزهده في الدنيا ويزهده في الأمتعة والدنيا وما عليها، ويرغبه في القناعة، يقنعه بما أعطاه الله ولو كان قليلا. وكذلك إذا كان ذا ثروة وذا أموال ونحوها ثم تذكر الموت علم أنه ذاهب وتارك هذه الدنيا كلها وأنه ليس له إلا ما قدم، فيحرص على أن يقدم. تسن عيادة المسلم غير المبتدع، تسن العيادة هي زيارته في حال مرضه، لأنه محبوس قد حبسه المرض، فهو يحب من إخوانه وأصدقائه أن يعودوه، فإذا عادوه دعوا له وذكروه وحثوه على الصبر وحثوه على التوبة وحثوه على الوصية، كتابة وصيته وما عنده، ونفسوا له في أجله، إذا زاروه فإنهم يقولون له أبشر بالعافية وبالشفاء، فإن فرج الله قريب، فإن الله تعالى يثيبك على صبرك، فإن المؤمن مبتلى، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم. زيارته في حال مرضه وحال احتباسه فيها أجر كبير، وردت فيها أحاديث كثيرة مذكورة في كتب الآداب. ولا يسن زيارة المبتدع، صاحب البدعة سواء كانت بدعة اعتقادية كالمعتزلي والرافضي والقبوري والمتصوف والغالي في التصوف ونحوهم، أو بدعة عملية كالذين يبتدعون أعمالا زائدة على الشرع، مثل بدعة المولد وبدعة الرغائب وما أشبهها. إذا كان ممن يرى هذه البدع وأشدها ما يقرب من الشرك كبدعة المشركين الذين يغلون في الأموات ويدعونهم من دون الله، فلا يجوز عيادتهم. وإذا زاده زاره ونفس له في الأجل فإن ذلك لا يرد قدره ولا يغير شيئا، يقول له سوف تشفى إن شاء الله، ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما زاره: لعلك أن تشفى حتى ينفع الله بك قوم يضر بك آخرون. تذكير في التوبة، التوبة على الإنسان أن يجددها في كل صباح ومساء، فإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الوصية واجب أن على الإنسان إذا كان عنده شيء أن يبادر بكتابتها، وليس كتابة الوصية مقاربة لأجل أو مباعدة له، فيبادر بكتابة وصيته ولو كان صحيحا قويا. وفيها أحاديث، فإذا نزل به سنة عهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وذلك ليسهل عليه الكلام، إذا بل حلقه سهل عليه أن ينطق بالشهادة مثلا، كذلك إذا بلت شفتاه يسهل عليه أن يتكلم بما يريد أن يوصي به. وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم، فيعاد تلقينه برفق. ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ويراد بهم المحتضر الذي حضره الأجل، يلقن برفق حتى لا يضجر ويكرهها، لأنه في حالة شدة، في حالة النزع، هو في حالة شدة وفي حالة ألم شديد، فلا يشدد عليه، يلقن برفق، يقال قل لا إله إلا الله، أو يذكر عنده كلمة لا إله إلا الله، ولا يكرر عليه أكثر من ثلاث. فإن تكلم بعدها يعاد تلقينه برفق، ولا يكلف الشيء الذي لا يستطيعه. وقراءة الفاتحة وياسين عنده، أما سورة ياسين ورد فيها حديث مذكور في السنن: اقرأوا على موتاكم ياسين. استحب بعضهم قراءة الفاتحة، ذكر ذلك في سبل السلام، واستحب أيضا بعضهم قراءة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. واستحب أيضا قراءة الفاتحة قراءة البقرة، ولكن لعل هذه وقائع دون أن يكون هناك نص، كأنه وقع أن بعض الصحابة أو بعض العلماء قال اقرأوا عليه سورة البقرة، وآخر قال اقرأوا الفاتحة، وآخر قال اقرأوا الملك، ولكن النص ما ورد إلا في سورة ياسين. ولعل سببها اختيار ياسين ما فيها من البشارة، مثل قوله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، ومثل قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فإن في هذا ما يقوي قلبه. أما توجيهه إلى القبلة فهو أن يجعل على جنبه الأيمن وواجهه إلى القبلة، أيا كانت جهة القبلة، فإن شق ذلك فإنه يكون على ظهره ويرفع رأسه حتى يكون وجهه إلى القبلة، وتكون رجلاه إلى جهة القبلة ليكون مقابل وجهه إلى القبلة. اختلف في حكم ذلك، أنكره بعضهم كسعيد بن المسيب، واستحبه بعضهم كحذيفة حيث قال وجهوني، واستدلوا بحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، فهو مستحب. وإذا مات يسن تغميض عينيه وشد لحيه وتليه مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة أو نحوها على بطنه، وجعله على سرير غسله متوجها من حجر نحو رجليه. تغميض عينيه ورد فيه حديث أنه عليه السلام قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فيسن أن إذا رأوا أنه قد نزل به أن يغمض عينيه، وذلك لأنه إذا مات وهي مفتوحة بقيت مفتوحة دائما، وفي ذلك شيء من تشويه مظهره وصورته، فيغمضها الذين يحضرون يغمضونها. وأما شد لحيه فمخافة أن يبقى فمه مفتوحا حالة غسله وحالة تجهيزه، فيشد حتى ينطبق فمه مع أسنانه. وأما تلين مفاصله فالحكمة في ذلك أن تلين عند الغسل، وذلك بأن يمد يده ثم يثنيها ويمد منكبه ثم يثنيه، وهكذا يفعل بيده الأخرى، وكذلك أيضا رجليه بأن يقبض رجله يحميها يثنيها ثم يمدها مرتين أو ثلاثا حتى تلين عند الغسل. خلع ثيابه يعني الثياب التي مات فيها يسن أن تخلع ساعة ما يموت، ويستر برداء أو نحوه ثوب يعني كرداء يستره. ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم لما مات ستروه بثوب حبرة. وأما وضع الحديدة على بطنه يوضع على بطنه شيء ثقيل، لأنه عادة يربو وينتفخ، فتوضع هذه حتى لا ينتفخ من بعد موته، بل ترصه هذه الحديدة أو خشبة أو نحو ذلك. وبعضهم يجعل عليه مصحف ولا أصل لذلك، ولو قالوا إنه فيه البركة أو نحو ذلك الأولى أن يتبع الدليل، ولا دليل على استحباب جعل المصحف على بطنه. وضعه على سرير غسله يعني يبادر فيضع على سرير غسله إذا تيسر ذلك، إذا تيسر بعد موته مباشرة أن يوضع على السرير الذي يغسل عليه متوجها، يعني موجها وجهه إلى القبلة منحدرا نحو رجليه، يعني يوضع أو يرفع جهة رأسه وتخفض جهة رجليه حتى إذا خرج منه شيء ينحدر ولا يلوث بقية بدنه. يسن الإسراع في تجهيزه. ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، يعني أن إبقاءه عندهم بدون تجهيزه ميت لا فائدة فيه، ليس له إلا أن يجهز ويدفن قبل أن يتغير وينتن، لأنه يسرع عادة إليه ما التغير فيبادرون بتجهيزه. يستثنى من ذلك إذا مات فجأة مخافة أنها غشية غلبت عليه وأنه سوف يصحو ويفيق. فأما إذا تحقق بأنه مات وخرجت روحه فالإسراء في تجهيزه أولى. كذلك الإسراء في تفريق وصيته وقضاء دينه، يتعلق هذا بأوليائه. إنفاذ وصيته إذا أوصى تنفذ وصيته، سواء وصية مالية في ماله مثلا أو وصية بإبلاغ شيء أو نحوه. كذلك الإسراع في إبراء ذمته من الدين. ورد حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى، فيسارعون في قضاء دينه حتى تنفذ، حتى يريح بدنه من ذلك. ورد فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم أتي برجل فقال هل عليه دين؟ قالوا ديناران. فقال صلوا عليه. فقال أبو قتادة هما علي. فسأله بعد ذلك هل قضيتهما؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، فيسارعون في قضاء دينه بقدر الاستطاعة. فإذا كان عليه دين وهم عاجزون فإنهم معذورون. تجهيز الميت من فروض الكفاية، فتغسيله يلزم من علم بحاله فهو من فروض الكفاية، كذلك تكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه، كل هذه من فروض الكفاية. لو تركوها وهم عالمون بذلك لآثموا، يعني بسبب أنهم فرطوا في شيء واجب عليهم جميعا. يأثم كل من علم بأنه دفن مثلا بلا غسل أو نحو ذلك، والجاهلون عليهم أن يتعلموا. يقع كثيرا من البوادي أنهم يجهلون الحكم، فإذا مات الميت حفروا له حفرة كأنه جيفة حيوان ودفنوه فيها بدون تغسيل وبدون تكفين وبدون صلاة عليه. ولا شك أن هذا حرام على من يعلم الحكم، وأن عليهم أن يتعلموا. ثم أول شيء يبدأ به تغسيله، فأولا ذكرنا أنها تنزع ثيابه المعتادة وأنه يستر بثوب. فإذا بدأوا بتغسيله وضعوا على عورته سترة تستر ما بين السرة إلى الركبة، وضعوه على سريره وبدأوا في التغسيل. كذلك أيضا يستر عن العيون، وذلك بأن يجعل في داخل غرفة مثلا مغلقة الأبواب والنوافذ لا يراه أحد إلا الذين يتولون تغسيله. يستر ولا يجوز أن يغسل أمام الناس، ويتأكد أن يكون تحت سقف. ويجوز إذا كان لم يجدوا مثلا مكانا مسقفا فغسلوه بمكان مكشوف السقف، ولكن الأولى أن يكون في محل مستور. يكره أن يحضره إلا أهل التجهيز، الذي يدلكه مثلا والذي يصب عليه والذي يعلمهم بأن يقول افعلوا كذا وكذا، يعني الذين يسعون في تجهيزه هم الذين يحضرونه، ولا يجوز أن يحضره غيرهم لعدم الحاجة إلى ذلك. أولا لا بد من النية، ينوي تغسيله ذلك الذي يتولاه. ثانيا يسمي، يقول بسم الله، وذلك لأنه ينوي رفع حدث عنه. النية والتسمية مثل اغتسال الحي. قد عرفنا أن التسمية فيها خلاف، وأن المشهور أنها واجبة، وأن النية شرط. يعني في تغسيل الحي، في اغتسال الحي. بعدما ينوي يرفع رأسه إلى قرب الجلوس ويعصر بطنه برفق ليخرج ما كان متهيئا للخروج، يعني قد يكون في بطنه شيء إذا عصر بطنه برفق خرج، فيبدأون برفع رأسه ويعصر بطنه ولكن لا يعصره شديدا مخافة أن تخرج أمعاؤه، بل يعصر ذلك برفق ويكسر صب الماء حينئذ مخافة أن يخرج منه شيء له رائحة، فإذا أكثر من صب الماء فإن الخارج يحمله الماء بسرعة. يستثنى من ذلك الحامل فلا يرفع رأسه ولا يعصر بطنها، وذلك لأنه قد يسبب مثلا خروج الحمل أو انشقاق البطن أو نحو ذلك. بعدما يريد أن يغسل أن يغسله يبدأ فيلف على يده خرقة أو ليفة، هذه الخرقة أو الليفة ينجيه بها، يغسل بذلك فرجيه، يدخل يده من تحت الستارة فيغسل قبله ودبره وما حول ذلك تحت السترة، ويصب الماء تحتها ولا يكشفها ولا يحل أن ينظر إلى عورة مكلف، وهو الذي قد بلغ 10 سنين أو فوقها فلا تكشف عورته. يدخل يده تحت السترة ويصب الماء أو يدلكه ويده عليها هذه اللفافة من خرقة أو نحوها. يحرم مس عورة من له 7 سنين، يعني من تم له 7 سنين يحرم مس عورته وهما الفرجان. ثم كذلك أيضا ينظف فمه ومنخريه ولا يدخلهما الماء، لا يدخل الماء في فمه كمضمضة مخافة أن يدخل الماء إلى جوفه فيحرك النجاسة، وكذلك في أنفه، وإنما يلف على إصبعه مثلا خرقة ثم ينظف أسنانه، ينظف لثته، يبل الخرقة فينظف بها أسنانه وفمه ونحو ذلك، وكذلك منخريه ولا يدخلهما الماء. يدخل إصبعيه أو واحدا عليه خرقة مبلولة في الفم فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. ثم يبدأ بأعضاء الوضوء، ينوي وضوءه فيغسل وجهه كما يغسل وجه المتوضئ، ثم يغسل ذراعيه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه، ويكون كأنه وضوء الحي. إن هذا أول ما يبدأ به أن يوضئه، ثم بعدما يوضئه ينوي غسله، فيبدأ بغسل رأسه، دلك رأسه، والرأس عادة فيه شعر، والشعر يحتاج إلى ذلك وغالبا أن يكون فيه شيء من الوساخ، فلأجل ذلك قالوا يغسله برغوة السدر، وكانوا يجعلون السدر مثلا في طست أو في إناء كبير ثم يخفضونه إلى أن يكون له رغوة، فيأخذون هذه الرغوة ويغسلون بها الشعر، يدلكون الشعر ولا يأخذون من حثالة السدر قد تدخل بين الشعر، فيكتفون بغسله بالرغوة. وكذلك اللحية يغسلها برغوة السدر حتى لا يدخل بينها حبات من حثالة ورق السدر. السدر المعروف ورقه إذا يبس يسحق جيدا حتى يكون ناعما كالدقيق، ثم يقوم مقام الصابون، يعني تغسل به الأواني وينظفها وينظف الجلد وينظف الثياب، يقوم مقام الصابون، فهو من جملة المنظفات، فيستعمل في غسل الميت كما أنهم كانوا يستعملونه أيضا في غسل الحي. في حديث أم سلمة لما كانت حادة على زوجها كانت تغسل رأسها بشيء من المزيل، فأمرها أن تغسل رأسها بالسدر بدل الأشنان، ذكر أن الأشنان يشب الوجه، فقال اغسليه بالسدر، يعني رأسها عندما تحتاج إلى اغتسال من حيض أو نحو. فالسدر من جملة المنظفات، يغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، ويغسل بدنه بفثل السدر بسفالته، يعني حثالته وبقية الماء الذي اختلط به. والعادة أن الماء يكتسب قوة من هذا السدر، فيكون فيه قوة تنظيف، يعني قد يؤخذ ملء هذا الكأس من السدر فيصب في قسط يسع مثلا 20 لتر أو نحوه، ويكفي فيه هذا المقدار، فيغسل به الرأس ويغسل به البدن بسفالته وبمائه، بعد ذلك يغسل بقية بدنه. ويسن التثليث أن يغسله ثلاثا، والتيامن أن يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ من رأسه مثلا فيغسل شقه الأيمن الذي هو عنقه مثلا، ويده اليمنى مثلا، وجنبه الأيمن الذي أمامه خلف وفخذه إلى قدمه، ثم بعد ذلك يقلبه ويغسل جنبه الأيسر، يعني يصب الماء أو يدلكه، ويلف أيضا على يده سرقة أخرى يدلك بها جسده أو ليفة أو نحوها، حتى لا يمس بشرته بيده بل بواسطة هذه اللفافة ونحوها. فإذا غسله ثلاثا اكتفي بذلك، وتجي واحدة منظفة، ويمر يده في كل مرة على بطنه، يعني يعصر بطنه عصرا خفيفا حتى يخرج منه ما هو مستعد للخروج من النجاسات ونحوها. فإذا كان عليه وسخ شديد احتاج إلى تكرار الغسل، فيزاد على الثلاث، ولكن يسن أن يكون وترا. في حديث أم عطية أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا. القطع على وتر أفضل، إذا احتاج إلى غسلة الرابعة أضاف إليها خامسة، فإن احتاج إلى ست أضاف إليها سابعة، كل غسلة يبدأون من أعلاه يصبون الماء وهم يدلكونه إلى رجليه. ثم يكره أن يقتصر على غسلة واحدة مع إجزائها، الغسلة الواحدة مجزئة، ولكن الأفضل ألا يقتصر ألا ينقص عن ثلاث. يستعمل الماء الحار والأشنان عند الحاجة إليه. الماء الحار قد يكون أقوى في التنظيف، فإذا احتاج إليه استعمل، وإن لم يحتاج إليه فلا يستعمل. لماذا؟ لأنه يرخي الأعضاء مثلا، فلا يحتاج إليه، سيما إذا كان شديدا إلا عند الحاجة إلى التنظيف به. الخلال تخليل الأسنان بعود أو نحوه إذا احتاج إلى ذلك، وإلا فلا. الأسنان هو ورق شجر، شجر من شجر البوادي شبيه بالحمر، يؤخذ زهره ثم يجفف ويلبس ثم يسحق ويقوم مقام الصابون، يعني ينظف، يكون له قوة في التنظيف فيستعمل. فإذا لم يكن هناك حاجة فلا يستعمل ويكتفى بالسدر. إذا كان عليه شعر مثلا أو على المرأة شعر طويل فإنه يسرح بمشط أو نحوه. ثم ذكرت أم عطية أنهم جعلوا قرون رأسها 3 قرون وألقوه خلفها، يعني القرن هو يعني الظفيرة، جعلوه 3 ظفائر. فإذا كان على الرجل مثلا شعر طويل فإنه يسرح بالمشط ونحوه حتى ينظف. ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا. معروف هذا الكافور يوجد عند العطارين ونحوهم، في يعني شيء أبيض يسحق ثم يخلط بالماء في الغسلة الأخيرة، وفائدته أنه يصلب الأعضاء ويصلب البشرة ويخلط مع السدر. ومعلوم أيضا أنه بعد السدر يحتاج إلى غسلة أخرى حتى تنظف أثر ذلك ولزوجته. كذلك أيضا خضاب الشعر، الصحيح أنه لا حاجة إليه، ذلك لأنه يفعل في الدنيا، المرأة تخضب شعرها يعني بحناء أو نحوه للجمال، فأما بعد الموت فلا حاجة إلى تخضيبه. وإذا كان شارب الرجل طويلا أو أظهاره فإنها يقص الشارب وتقلم الأظهار، وذلك لأنه من تمام الجمال. وكذلك أيضا ينشف بعدما يغسل، ينشف بثوب أو نحوه إلا إذا كان محرما، يجنب المحرم ما يجنب في حياته، معنى أنه لا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه يعني في حال موته، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيجنب المحرم ما يجنب في حياته. السقط الذي عمره دون 4 سنين الصحيح أنه لا يكفن، ولا إن مثلا يلف ويدفن في مكان طاهر وليس له حكم الإنسان. فإذا تم له 4 سنين 4 أشهر إذا تم له أربعة أشهر فإنه يعامل كالحي، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه كما لو ولد حيا. فأما ما دون أربعة الأشهر فإنه لا حكم له. يقول ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم، يعني السقط الذي تم أربعة أشهر يسمى ويعمل معه كما يعمل مع المولود حيا. يقول: من تعذر غسله فإنه ييمم، وذلك لأجل المشقة، فيضرب أحدهم يديه بالتراب ويمسح وجهه ويمسح كفيه ويقوم مقام ذلك الغسل. يمثلون مثلا بالحريق المحترق الذي إذا غسل تمزق لحمه فلا يستطيعون أن يغسلوه، وكذلك من في بدنه كله جروح، جروح امتلأت جلده وبشرته كلها بهذه الجروح، بحيث أنه إذا صب عليه الماء جليت تمزق جلده وتمزق لحمه فلا يغسل الحالة هذا. وهكذا أيضا ما يحصل في الحوادث، حوادث السيارات، من أن كثيرا منهم بعد الحادث يكون قد تمزق إشلاء وتقطعت أعضاؤه فلا يستطيعون أن يغسلوه، فيغسل ما يقدرون عليه من ذلك ويلفون بعضه إلى بعض. يقول: التكفين يسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض. ثبت في حديث عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاث لفائف شرق، كل خرقة مثلا طول الميت وزيادة طرف في فوق رأسه وخلف رجليه، هذه الثلاث لفائف يوضع بعضها فوق بعض، توضع كل لفافة فوق الأخرى وتبخر يعني بالطيب، ويجعل بينها حنوب. الحنوط هو عبارة عن أخلاط من الطيب من المسك ومن الريحان ومن أنواع الطيب، تجعل وتخلط جميعا ثم تجر فوق اللفافة الأولى وفوق الثانية وفوق الثالثة، ثم يجعل الميت فوقها. قلنا إن الحنوط مجموعة من الأطياب من مسك ومن ورد ومن ريحان وأنواع من الطيب، تجمع وتسحب ثم توضع في قارورة أو نحوها عند ما يريدون تكفين الميت، يحنطونه بعدما يتم تغسيله، ف يجعل أولا على اللفائف، اللفافة الأولى مثلا يذر فوقها، ثم توضع عليها اللفافة الثانية ويذر فوقها، ثم اللفافة الثالثة. يؤخذ من هذا الحنوط أيضا في قطن، يعني حنوط في قطن ويجعل بين أليتيه، ثم يمسك على أليتيه وعلى عورته، يشد بفرقة على هيئة التبان مشكوكة الطرف، تجمع أليتيه ومثانته، فرقة مثلا طولها متر وعرضها نصف المتر، فتجعل تحت إليته ثم يعني يجعل تخرج بين فخذيه وتمسك عورته، ثم بعد ذلك تشق نصفين، ثم تدخل تحت جنبيه حتى تعقد خلفه وتكون كهيئة التبان، تجمع عليتيه ومثانته وتمسك هذا الحنوط الذي في هذه الذي في هذا المكان. هكذا ذكروا. والباقي من الحنوط على منافذ وجهه، أن يجعل على عينيه مثلا وعلى منخريه وعلى أذنيه وعلى منافذ وجهه وحلقه مثلا وإرطيه وبطون ركبتيه وبطون ذراعيه، على منافذ وجهه ومواضع سجوده كركبتيه وذراعيه ونحو ذلك مواضع السجود. عندما يوضع على السرير فوق الكفن ترد، يؤخذ طرف اللفافة فيرد من هنا، ثم الطرف الثانية يرد فوقه، ثم هكذا الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يعقد بهذه العقد التي هي شرق من تحتها، تجعل خمس شرق تمسكه أو سبع، واحدة فوق الرأس، واحدة خلف الرجلين، واحدة فوق الرقبة، واحدة فوق الصدر، واحدة فوق المثانة، واحدة على الفخذين، واحدة على الساقين، وإن احتج إلى أكثر فلا بأس. يجعل أكثر الفاضل على رأسه، إذا كان هناك مثلا فاضل في الكفن زيادة لأن كان الكفن طويلا فيجعل الباقي على رأسه، يلف على رأسه. المرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار ورداء وقميص ولفافتين، إزار وخمار وقميص ولفافتين. الإزار هو ما يشد به العورة، يعني من السرة إلى الغطبة خرقة تسترها وتعقد على العورة. الخمار يلف على الرأس، يلف على الرأس وعلى الوجه. القميص عبارة عن ثوب خرقة طول الميت مرتين أو نحوها، يشق نصفها، يشق في نصفها مدخل للرأس فيدخل الرأس مع هذا النصف، ويجعل نصفها فراش ونصفها لحاف. اللفافتان مثل لفافتي الرجل، ترد إحداهما من هنا والثانية من هنا، ثم الثانية كذلك. الميت يوضع على السرير بعدما توضع عليه هذه اللفائف، والصغيرة يكفي فيها قميص ولفافتان. وكذلك أيضا المجزي الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت، ثوب واحد يستره من أعلاه إلى أسفله من رأسه إلى رجليه، هذا هو الواجب. وإنما ذكروا ما هو الأفضل، يعني خمسة الأثواب للمرأة وثلاثة اللفائف للرجل، إنما اختاروا ذلك لأنه هو الأفضل. وإلا فالأصل أن الواحدة تكفي. ذكر بعد ذلك الصلاة عليه، الصلاة على الميت تسقط بواحد مكلف، يصلى عليه واحد رجل واحد بالغ عاقل مكلف فإنها تسقط عنه، وإذا ترك لم يصلي عليه أحد فإنهم يأثمون. وتسن جماعة، يعني يجتمعون ويسن الإكثار، كثرة الجماعة، وذلك لأن كل واحد منهم يدعو له ورد حديث ما من مسلم يصلي عليه 100 رجل إلا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وفي حديث آخر ما من مسلم يقوم عليه 40 رجلا يسألون الله له المغفرة إلا غفر له أو نحو ذلك. فكثرتهم أولى. ورد في فضل الصلاة عليه أجر كبير. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفع فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر، كأنه حصل له هذا الأجر الكبير بصلاته على أخيه المسلم. ولا شك أن في هذا تأكيد الصلاة على الميت. وقد ورد أيضا أن من حقوق المسلم على المسلم تشييعه اتباع جنازته إذا مات. كانت الصلاة على الأموات في عهد النبوي وفي البقيع، إذا أرادوا أن يصلوا عليه حملوه حتى يكون عند البقيع، ثم صلوا عليه ثم حملوه حتى يصلوا به إلى قبره. ما كانوا يصلون عليه في المساجد إلا قليلا. ذكرت عائشة أنه صلي على ابن بيضاء في المسجد، وكذلك أيضا ذكرت أنه صلي على أبي بكر في المسجد، وكذلك أمرت بالصلاة على عبد الرحمن في المسجد مع ابن عوف، فدل على أنه يجوز. والصلاة عليه في المسجد في هذه الأزمنة أولى، وذلك لأن المساجد تجمع جماعات كثيرة، ولو لم يصلي عليه إلا الذين يشيعونه لكانوا قليلا. فلأجل ذلك يتأكد أن ينظر المسجد الذي أهله وجماعته كثير فيصلى عليه فيه، حتى يكون ذلك أقرب إلى شفاعتهم له لكثرتهم. ولا بأس أيضا بإعلان الصلاة عليه إذا كان له أحباب يحبون أن يصلوا عليه، فيجوز الإعلان عنه في صحيفة أو في إذاعة أو نحو ذلك، وتحديد وقت الصلاة عليه. وكذلك أيضا الإخبار، يخبرون بالصلاة عليه، يخبر بعضهم بعضا إن فلان توفي وسوف يصلى عليه في المسجد الفلاني، لأنهم غالبا يودون أن يشتركوا في الصلاة عليه والدعاء له. فلا بأس بالإخبار حتى يكثر المصلون عليه، ونؤجل الباقي بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد. عرفنا أن الصلاة على الميت فرض كفاية، ورد فيه الأمر بقوله: صلوا على من قال لا إله إلا الله، يعني على كل مسلم. ولكن لا يصلى على المبتدع المعلن بدعته، ولا على من وقع في شرك كالقبوريين ونحوهم الذين يجادلون عن شركهم وعبادتهم للأموات ونحوهم. المبتدعة تترك الصلاة عليهم إذا كان صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة أو هم بترك الصلاة على من عليه دائم. فكذلك من يعلن بدعته ويدعو إليها، إذا علمت مثلا أنه تارك للصلاة وتحققت ذلك فلا تصلي عليه. إذا كان مات وهو مصر على الترك معاند، وإذا علمت بأنه مبتدع قبوري أو رافضي أو معتزلي يعني من غلاة الجهمية ونحوهم فلا تصلي عليه. وانصح أيضا إخوتك الذين يحبون الخير ألا يصلوا عليه، لا تدعوا لمن هو من دعاة الضلال. وأما من ظاهره الخير ولو كان عنده شيء من المعاصي فإنه أولى أن يصلى عليه. ذهب بعض العلماء إلى أن تارك الصلاة إذا كان متكاسلا غير جاهد أو كان مثلا يصلي أحيانا أو يصلي الجمعة، قالوا هذا أولى أن يصلى عليه ويترحم عليه، وذلك لأنه مات وهو مسلم. نقول من باب الزجر. موقف الإمام إذا كان الذي يصلي عليه فردا واحدا أو إذا كان هناك إمام فإنه يقف عند صدر الرجل، وقيل عند رأسه، والرأس والصدر متقاربان، يكون وقوفه عند الصدر وقد يستر الرقبة والرأس، وذلك ليدعو له، فإنه أولى بأن يوقف عند ذلك. أما المرأة فإنه يقف عند وسطها، أي عند عورتها، هكذا ورد في الحديث، في موقف الرجل، الموقف من الرجل والموقف من المرأة. التكبيرات على الجنائز 4 تكبيرات، لكن يجوز عند المناسبة الزيادة عليها، فقد أجاء رؤيا أن التكبير 5 ورؤيا 6 وأكثر ما رؤيا 7. ثبت في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال إنه بدري، أي أن له ميزة وله فضيلة، وهو كونه من أهل بدر، يعني من حضر غزوة بدر، فرأى بذلك العلماء أن صاحب الفضل يزاد عليه، يعني يجوز أن يكبر عليه 5 أو 6 أو 7، ولكن المتقرر والمعتاد والأكثر 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة بلا استفتاح، لا يستفتح بسبحانك اللهم ولا باللهم باعد لنا وبين خطايانا، بل يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. واختلفوا هل يزيد عليها، روي في بعض الأحاديث أنه قرأ الفاتحة وسورة، وأنكر بعضهم ذكر السورة، رواه البيهقي وقال ذكر السورة غير محفوظ، وناقشه بعض المتأخرين وذكروا أنه محفوظ وأنه مروي من طرق ثابتة. وبكل حال لم تذكر السورة في الكتب الصحيحة، فإن زادها فلا بأس. بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل التشهد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وإن شاء قال على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء، الدعاء للميت، ويسن أن يدعو بما ورد، ذكر المؤلف هذا الدعاء لأنه مأثور ووارد، الدعاء العام والدعاء الخاص. الدعاء العام قول اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، والدعاء الخاص قول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه إلى آخره، كما في حديث مالك بن عوف. الأحاديث في الأدعية مأثورة وصحيحة ومشتهرة أنه يدعى للميت، ويجوز الدعاء بغير ما ورد، فقد روى أبو داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، يعني ادعوا له بدعاء كثير خالص ليكون ذلك أقرب إلى الإجابة، فإنه قد انقطع عمله فيحب أن يزوده إخوته بهذه الأدعية الواردة وما يلحق بها. روي أيضا زيادة على هذه الأدعية مثل الحديث الذي فيه: اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء إليك فاغفر له، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوزه تجاوز عنه، اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير من ذل به ولا نعلم إلا خيرا، اللهم إنك غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك ومغفرتك، أو ما أشبه ذلك. فليس هناك تحديد لعموم هذا الحديث، أخلصوا له الدعاء، فيكثر من الدعاء بما تيسر. الدعاء للصغير وغير المكلف مثل ما ورد في هذا الحديث، مثل ما ورد هنا: اللهم اجعله ذكرى لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله بكفالة إبراهيم واقيه برحمتك عذاب الجحيم. الفرط في قوله وفرطا هو الذي يتقدم الوراد، القوم إذا وردوا على الماء أرسلوا واحدا يهيئ لهم المورد يسمونه فرطا. في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. وسمي الطفل فرطا لأنه يتقدم أبويه يهيئ لهما المدخل، يعني دخول الجنة، فلذلك سمي فرطا. والذخر الشيء الذي يدخر للآخرة ونحوها، والشفيع الذي يشفع في أبويه، ثقل به موازينهما، لأنه ورد في حديث أن رجلا خس ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. والدعاء بكونه بكفالة إبراهيم في حديث سمرة الذي في صحيح البخاري في الرؤيا أنه قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام وإذا عنده خلق كثير من أولاد المسلمين في كفالته، يعني أطفال المسلمين، يقف بعد الرابعة هل يدعو بعدها أم لا؟ ذكر بعضهم أنه يدعو بعدها، ورد في بعض الأحاديث أنه وقف وأطال حتى ظنوا أنه يكبر خامسة، ولا شك أن وقوفه لا بد أن يكون فيه دعاء. ذكر النووي في رياض الصالحين أنه يستحب أن يقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. بعد ذلك يسلم. والصحيح أنها تكفي تسليمة واحدة، وإن سلم اثنتين فلا حرج. المعتاد أن التسليمة الواحدة يحصل بها الخروج. التكبيرات مثل تكبيرات العيد، الزوائد يرفع يديه مع كل تكبيرة، روي ذلك عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة بصلاة الجنائز، ولا شك أن ذلك دليل على أنه من السنة. بعد ذلك حمل الجنازة بعدما يصلى عليها لا بد أنها تحمل إلى القبر، كانوا يحملونها على الأكتاف، ويجوز حملها على الدابة، وكما في هذه الأزمنة تحمل أيضا على السيارة. كانوا يستحبون أن يحملها أربعة، وأن كل واحد يحمل مع الجهات الأربع حتى يكون قد حملها، فيحمل مع الجانب الأيمن المتقدم يجعله على كتفه الأيسر، ثم يتأخر ويحمل الجانب الأيمن المؤخر يجعله على كتفه الأيسر، ثم ينتقل فيحمل الجانب المقدم الأيسر يحمله على كتفه الأيمن، ثم المؤخر الأيسر يحمله على كتفه الأيمن، ليكون كأنه حملها كلها، يعني ليكون قد حملها، لأنه لما حمل من كل جهة حمل ربع النعش، فيكون حملها كلها. هذا من التربيع، يسن التربيع في حملها. وأما الإسراع فاستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أخذ بعضهم بظاهر الحديث وقال الإسراع هو شدة السير، إذا حملوها فإنهم يسرعون في حملها، يسيرون سيرا سريعا، حتى قالوا إنه مر بجنازة وكأنها تنفض مخضع. ولكن إذا كان ذلك فيه مشقة، سيما إذا كان المكان بعيدا، فإنه لا يشقون ولا يكلفون على أنفسهم، يسيرون سيرا هادئا. معلوم أنهم في السيارات لا يتمكنون من الإسراع إلا السعر المعتاد لشدة الزحام ولكثرة السيارات، فيسيرون السعر الذي يمكنهم بحسب اتساع الطريق أو ضيقه. القول الثاني أن الإسراع في حديث أسرع بالجنازة يراد به الإسراع في التجهيز، يعني لا تحبسوها، كما ذكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لجثة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، فيكون المراد أسرعوا بتجهيزها، ويكون قوله تضعونه عن رقابكم يعني تضعونه أي تتخلصون منه، شيء أنتم ملزمون به فتتخلصون منه، لأنه ليس الكل يحملونها على رقابهم، إنما الذي يحملها عادة أربعة أو نحوهم. يسمى كون الماشي أمامها والراكب خلفها، يجوز الركوب لحاجة، إذا كان مثلا المكان بعيدا كانوا يحملونها على الركاب، والأصل أيضا أنه مباح المشي خلفها والمشي أمامها، والأكثر والمعتاد أنهم يمشون خلفها، وأن ذلك هو العادة. ولذلك أو بذلك يفسر التبع في قوله ومن تبعها حتى تدهن، دل على أنهم يتبعونها وأنهم يكونون خلفها. في هذه الأزمنة أو في هذه البلاد لوجود السيارات لا يتمكن من كل أحد من تحقيق مراده التقدم والتأخر على حسب ما يتيسر، كذلك القرب منها يعني كونه قريبا منها إذا كانت محمولة، هذا أيضا يتيسر إذا كانت محمولة على الأعناق، وأما إذا كانت على السيارات ففي ذلك شيء من الصعوبة. اللحد أفضل من الشق. اللحد هو أنهم إذا حفروا القبر وصلوا إلى منتهى لحدوا له، يعني حفروا في الجانب الذي يلي القبلة، حفروا في أحد جوانب القبر ما يكفي لإدخال الميت فيه. أما الشق فإنهم إذا وصلوا إلى قعره شقوا في وسطه شقا بقدر الميت، ثم صفوا عليه الذين صفوا. وأما اللحد فإنهم ينصبون عليه الذين صفوا نصبا، بحيث تكون كل لبنة تعتمد على قعر القبر وتعتمد على طرف اللحد، فينصب نصبا. في حديث أن سعدا قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حديث اللحد لنا والشق لغيرنا وإن كان فيه ضعف. يقول الذي يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، يقول ذلك عندما يدليه وكذلك عند الدفن يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله، وذلك إشارة إلى أنهم متبعون في ذلك للسنة. كذلك يوضع على شقه الأيمن في لحده ووجهه إلى القبلة لحديث قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الكعبة يجب أن يوجه إلى القبلة على شقه الأيمن. يقول يكره جلوس تابعها بلا حاجة، جلوس تابعها قبل وضعها، وقد كانوا يؤمرون بأن يقوموا إذا رأوا الجنازة، إذا مرت بهم جنازة وقفوا وقوفا حتى مرت بهم مرة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فوقف فقالوا إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا. وفي حديث آخر إنما نقول هيبة للموت أو إن للموت فزعا، فكانوا يستحبون أن يقوموا ثم، هذا من باب الاستحباب لا أنه من باب الوجوب. يكره جلوس تابعها قبل وضعها. بعد الدفن يشرع أن كل أن يحتوى قبل رأسه ثلاث حذيات، يحتي على القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله ثلاثا إذا تيسر له ذلك. لا يجوز يكره وقيل يحرم تجسيس القبور والبناء عليها والكتابة عليها والمشي والجلوس عليها. الصحيح أن هذا كله محرم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها، والنهي في الأصل التحريم. ولعل السبب في ذلك أنه إذا جسس أو بني ورفع كان ذلك سببا للغلو فيه، فقد يعتقد العامة أنه ذو جاه وأنه ذو مكانة فيتبركون به ويدعونه فيقع الشرك. هذا هو سبب ولذلك في حديث علي: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته، يعني سويته بسائر القبور وأزلت ارتفاعه حتى يكون مثل سائر القبور. القبر يرفع قدر شبر أو قدر أو نحو ذلك، إذا خيف مثلا أنه يهبط ليكون ذلك علامة على أنه قبر. فأما البناء عليه ورفعه فإن ذلك داخل في النهي. وكذلك كتابة اسمه عليه على الحجر أو نحو ذلك، الأصل أن ذلك لا يجوز، وإذا وجد فإنه يمحى. الجلوس المشي عليه، المشي على القبور يعني الوطء عليها تعمدا، وكذلك الجلوس عليها. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ولا يجوز إدخال القبر شيئا مسته النار، يتساهل بعضهم فيبصر فيه شيئا من البلوك مثلا أو البلاط وهو مما مسك النار، يقتصر على اللبن أو على الحجارة أو على أعواد أو نحوها. يكره بتأكد أن يخوضوا في حديث الدنيا وهم عند القبر، وكذلك الضحك وشدة التبسم، لأنهم في حالة يذكرون فيها الموت ويجهزون فيها أخلهم ميتا، فكونهم يخوضون في الدنيا ويتبسمون ويضحكون إشعار منهم أنهم لم يستعدوا للموت وأن ليس للموت فزع. يحرم دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد إلا لضرورة، كما حصل في غزوة أحد، في قتل أحد لنابل المسلمين من الجراح، كانوا يدفنون اثنين في قبر وذلك للضرورة. فإذا لم يكن هناك ضرورة فإن كل واحد يفرد في قبر وحده. قولهم: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعته. هذا هو القول الصحيح، أنه يجوز أن يهدى للميت شيء كثير من الأعمال فتنفعه إذا حججت ونويت حجك عنه، أو عمرتك أو صدقتك أو دعاءك أو جهادك أو نحو ذلك. اختلفوا في القراءة وفي الصلاة، والأكثرون على أنه يجوز أن تهدي إليه صلاة أو قراءة، تقول إذا قرأت سورة أو ختمة: اللهم اجعل ثوابها لفلان سواء كان حيا أو ميتا. ومنع ذلك كثيرون، واستدلوا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن الصحيح أن الآية في الملكية، أي ليس له الملكية إلا لما سعاه، فلا يستطيع أن يملك أعمال غيره، لكن إذا أهديت إليه فإنها ملكه وإنها له. زيارة القبور تختص بالرجال ولا يجوز للنساء. يسن لرجل زيارة القبور، قبور المسلمين، ويجوز أيضا قبور الكفار للعبرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك في أول الأمر، مخافة الغلو ومخافة الندب النياحة. ثم بعد ذلك أذن لهم وقال: إنها تذكركم الآخرة، أي تزهدكم في الدنيا وترغبكم في الآخرة وتذكركم الموت وما بعده. فالزيارة للقبور فيها مصلحتان: الدعاء للأموات والترحم عليهم هذا مطلوب، تذكر الآخرة والاعتبار هذا أيضا مطلوب. حفظ عن أبي العتاهية أنه مر على القبور فقال: ألا يا عسكر الأحياء هذا عسكر الموتى، أجابوا الدعوة الصغرى وهم منتظر الكبرى، يحثون على الزاد وما زاد على سوى التقوى، يقولون لكم جدوا فهذا آخر الدنيا. فهذا نهاية الدنيا، أن أهل الدنيا يكونون مآلهم إلى ما آل إليه أولئك المقبورون المدهون الذين قد دفنوا. وأما زيارة النساء فلا تجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وثبت أيضا أنه رأى نسوة يتبعن ميتا فقال: هل تدلين في من يدلي؟ قلنا: لا. هل تحملن في من يحمل؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأجورات غير مأجورات. وفي رواية: فإنكن تفتن الأحياء تدين الأموات. وروي أيضا أنه رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع فسألها فقالت: أتيت إلى أهل ذلك الميت فأزيتهم، فقال: لعلك بلغت معهم الكدى، يعني طرف المقابر. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تقول ما تقول. فقال: لو بلغت الكدى لما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. تشديد عظيم، فهو دليل على أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، وذلك لقلة صبرهن أو نحو ذلك. ولا عبرة لبعض المتأخرين الذين أخذوا يشددون ويقولون إنه يجوز، ويطرحون هذه الأدلة ويتمسكون بالحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن الخطاب للرجال. أما القراءة عند القبور فلا تجوز، وذلك لأنه قد يتخذ وسيلة إلى الاعتقاد أن القراءة عند القبر أفضل من هذا المسجد، ثم يجر ذلك إلى الصلاة عند القبور وأنها أفضل من الصلاة في المساجد، ثم يجر ذلك إلى الغلو في الأموات واتخاذ قبورهم مساجد. فالصحيح أنه لا يجوز أن يتحرى القراءة عند القبر، يعلق عندها على هذه الجملة. يقول: وما يخصف عنه ولو بجعل جريدة ربطة في القبر. والصحيح أيضا أن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين يعذبان وغرز فيهما جريدتين، هذا من خصائصه، لأن الله تعالى أطلعه على هذين. وأما غيره فليس له هذه الخصيصة، فليس له أن يفعل ذلك. ولو كان ذلك لا اشتهر عند السلف أنهم يغرزون في كل قبر جريدة خضراء. فالصحيح أنه لا يجوز، إنما يدعى له ويترحم عليه ويسلم عليه بهذا السلام: اللهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. في رواية: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم، أو بما تيسر من السلام. تسن تعزية المصاب بالميت، ورد فيه حديث من عز مصابا فله مثل أجره، وإن كان فيه ضعف لكن هو بحاجة إلى تسليته وتعزيته وتخفيف مصيبته، فيأتي إليه المعزون ويترحمون على ميته ويدعون له ويحثونه على الصبر والتسلي. يجوز البكاء على الميت ولا يجوز النحيب ولا يجوز الزفير الشديد. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم المحزونون. ورد أيضا أنه بكى مرة عند بعض أصحابه فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني اللسان. فلذلك يحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخدع وما أشبه ذلك، فإنه من أمور الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كانوا أهل الجاهلية إذا مات يلقم أحدهم خده أو يضرب صدره، والمرأة تشق ثوبها أو تشق جلدها جيبها. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه، والشاقة التي تشق ثوبها، برئ منهم. كما في هذا الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية أنه إذا مات فيهم الميت أخذوا يندبونه، يندبونه بنداء كنداء الغائب، إما مثلا باسمه كأن يقول مثلا: وسعداه وراشداه وزيداه وعمراه، وإما بقرابته كأن يقول: وولداه وأخواه وأبواه وعماه، وإما بصفة تصل إليه منهم كأن يقول: ومطعماه وكاسياه وكافلاه وحافظاه وما أشبه ذلك. كل هذا من الندب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تسخط لقدر الله تعالى وقضائه، ولأن ذلك لا يرد هائتا. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد. لم تكتمل مادة هذا الدرس، وله بقية على الشريط الذي يلي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 425-3737، صندوق بريد رقم 7612، الرياض.